والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 335 بعنوان القصاص في النفس. فقال المصنف رحمه الله: ليس كل اعتداء على النفس بموجب للقصاص، فقد يكون الاعتداء عمدا، وقد يكون شبه عمد، وقد يكون خطأ، وقد يكون غير ذلك. ومن ثم وجب أن نبين أنواع القتل، ونبين النوع الذي يجب القصاص بمقتضاه. أنواع القتل، إذن المصنف بيبين لنا إن مش كل قتل يوجب القصاص، ففي قتل عمد، وفي قتل شبه عمد، وفي قتل خطأ. فهيبدأ المصنف رحمة الله عليه يبين لنا أنواع القتل وتعريف كل نوع بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين بعد ذلك الآثار المترتبة على كل نوع. أنواع القتل: القتل أنواع ثلاثة. 1- عمد، يعني قتل عمد. 2- شبه عمد، والنوع الثالث هو الخطأ. يبقى في قتل عمد، وفي قتل شبه عمد، وفي قتل خطأ. القتل العمد، هيبدأ يعرف لنا القتل العمد. فقال: القتل العمد هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم. خلي بالك أو من الكلام، لأن كل قيد في التعريف هو معني ومعتبر، وهو شرط من شروط القتل حتى يكون عمدا، أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم. ومعصوم الدم يعني لا يستحق القتل شرعا. يبقى ده يدينا إن هو لو كان يستحق القتل شرعا، يعني واحد محكوم عليه مثلا بالقتل قبل ذلك وقتله إنسان، يبقى هو مش معصوم الدم، بل هو مهدر الدم. قال لك: بما يغلب على الظن أنه يقتل به. القيد ده هو بقى في الآلة التي قتل بها، يعني لابد يكون الضرب بآلة تقتل غالبا. ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لا تتحقق إلا إذا توفرت فيها الأركان الآتية. خلي بالكم، عشان يكون قتل عمد فيه القصاص لابد تتوفر فيه الشروط الأتية، والمصنف جاب لك ثلاث شروط هما: الشرط الأول أو الركن الأول أن يكون القاتل عاقلا. يبقى لو مجنون ما يبقاش قتل عمد، لأن المجنون غير مكلف. بالغا، يبقى لو صبي يبقى القتل مش عمد، لأن القاتل غير مكلف. قاصدا القتل، يعني متعمد للقتل. إذا لو مش متعمد يبقى قتل خطأ أو شبه عمد، لكن ما يبقاش قتل عمد. طب الأدلة بقى بدأ يجيب لك الأدلة على اللي هو قاله. أما اعتبار العقل والبلوغ إنه شرط عشان يكون القاتل متعمدا ويبقى قتل عمد لابد يكون عاقل بالغ. الدليل: فلحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرقه. وأما اعتبار العمد إنه يكون متعمد للقتل، لابد يكون متعمد للقتل، لأنه هو ممكن يكون بيضرب وهو لا يريد القتل ولا يقصده. فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي، أو قتل رجل، رجل ممكن نقول قتل رجل في عهد النبي، وممكن نقول قتل رجل في عهد النبي. يبقى قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول. يبقى في واحد قتل واحد في زمن النبي، فلما رفعوا القضية للنبي النبي جاب القاتل وسلمه لأولياء المقتول ليقتصوا منه، اللي هو القصاص، عشان يقتلوه بقتيلهم. فقال القاتل، القاتل وهو مربوط بقى ربطينه بسير من جلد، فقال القاتل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أردت قتله، ما أردت قتله، يعني أنا ضربته بس ما كانش في نيتي إنني أقتله ولا كان قصدي أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي، النبي قال لمين بقى؟ قال للولي المقتول اللي هو هيقوم بقتل القاتل ويقوم بمهمة القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. الرسول قال كلمة تخويفية لولي المقتول قبل ما يقوم بالقصاص عشان يخوفه ويرجعه. قال له: خلي بالك إن قتلته، إن قتلت القاتل وكان مظلوما، يعني فعلا كان صادق فيما يقول إنه ما أردش القتل، هتدخل النار. فخلاه الرجل، الناس كان عندهم خوف من الله أكتر مننا. إحنا دلوقتي تقول له النار ومش النار يقول لك نار وستين نار، ما بهموش، لأن الناس هنا الإيمان عندنا ضعيف وتعظيم ربنا في قلوبنا ضعيف. إنما بمجرد أن خوفه النبي صلى الله عليه وسلم خلاه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة، يعني سير من جلد، كان القاتل كان مربوط بسير من جلد، فالولي الدم سابه فخرج يجر نسعته، فكان يسمى ذا النسعة، يعني جري بقى فرح لما ولي المقتول عفى عنه وتركه، فيعني سار أو خرج يجر نسعته. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه، وهو حديث صحيح. فطبعا ده بيبين لنا ايه حضرات؟ بيبين لنا ان لابد من قصد القتل، لان الرجل عندما اقسم للنبي صلى الله عليه وسلم انه ضربه لكنه لم يقصد قتله، خوف النبي وليا الدم من القصاص حتى لا يقتله ظلما. فهنا يبين لنا ان لابد من ايه؟ من ارادة القتل في القتل العام. وروى ابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمد قود. القود يا حضرات يعني القصاص، كلمة القود يعني القصاص. العمد قود يعني القتل العمد فيه القصاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول. يبقى القتل العمد فيه القصاص إلا أن يعفو ولي المقتول ويترك القصاص ويقبل الدية، أو يعفو مطلقا ويترك القصاص والدية. ده ماشي وده ماشي. الشرع ترك الرأي النهائي لأولياء المقتول. والحديث في سنده كلام، لكن هو معناه صحيح وله شواهد. وروى ابن ماجة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عامدا فهو قود. من قتل عامدا يعني اللي يقتل إنسان عمدا، أو من قتل عامدا فهو قود أي قصاص. يبقى الرسول عاوز يبين لنا إن القتل العمد فيه القصاص. ومن حال بينه وبينه، أي ومن حال بين القاتل وبين القصاص، يعني واحد بقى دخل وسطى رشاوي محسوبيات، لا ده كده بقى يبقى ارتكب جريمة كبيرة. قال النبي: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره. يبقى الشرط الأولاني حتى يكون القتل عمدا أن يكون القاتل عاقلا بالغا قاصدا القتل. الشرط الثاني أن يكون المقتول آدميا. المقتول يكون آدمي، يعني يكون إنسان، يعني ما يكونش حيوان. يعني ما ينفعش نقتل إنسان عشان قتل حيوان، إنما لو قتل حيوان يبقى بيشيل ثمنه، إنما يبقى يضمن فيه الضمان. إنما لا يجب القصاص إلا إذا قتل إيه؟ قتل إنسانا. أن يكون المقتول آدميا ومعصوم الدم، أي غير مباح القتل. لكن لو كان فيه إنسان مهدر الدم زي اللي عليه قصاص قبل كده وهرب مثلا، يعني يبقى في الحالة دي، أو مرتد وما زال مرتدا كما هو، يبقى مفيش القصاص لأنه مهدر الدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، فهو مرتد وما زال مرتدا. فلو قتله إنسان يبقى القاتل دهوت لا يقتل به. ليه بقى؟ لأن المقتول حلال الدم. الشرط الثالث أن تكون الأداة، ركز أو في الشرط الثالث ده لأنه مهم جدا، أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبا. الأداة اللي هو شله عشان يقتل به لابد تكون أداة بتقتل غالبا. إذن لو ضرب بأداة لا تقتل، لو ضرب بأداة لا تقتل يبقى مش قتل عمد، لابد يكون القتل بأداة تقتل. فإذا لم تتوفر هذه الأركان فإن القتل لا يعتبر قتلا عمدا. طب تعالى نتكلم على الأداة بقى. أداة القتل. قال ولا يشترط في الأداة التي يقتل بها أن تكون مما ولا يشترط في الأداة التي يقتل بها سوى أنها مما تقتل غالبا. يعني الشرط الأساسي في الأداة أنها تكون من الأدوات التي تقتل غالبا، سواء أكانت محددة أم متلف، أكانت محددة أم متلفة. محددة يعني حديدة، لأن الأحناف اشترطوا أن يكون محددة، عشان يكون قتل عمد لابد تكون محددة. لكن الجمهور قالوا لا، محددة أو متلفة العلة واحدة وهي الإتلاف والقتل. إيه الفرق ما بين حديدة بتقتل وما بين صخرة كبيرة؟ واحد شال صخرة ما هيش حديدة، إيه؟ الأحناف بيقولوا لابد تكون حديدة محددة، الجمهور بيقولوا لابد أن تكون يعني هذه مخصصة للقتل غالبا أو تقتل غالبا. فيبقى بقى لو صخرة أو حجر كبير أو غيره، أو خنقوا لغاية ما مات، أو لف على رقبته حبل وخنقوا لغاية ما مات، أو كتب نفسه لغاية ما مات، إيه المانع يعني؟ ما هو ده قتل عمده. قال لك لتماثلهما في إزهاق الروح. العلة واحدة هي إيه؟ إن في تماثل في إزهاق الروح، يبقى العلة واحدة فيكون الحكم إيه؟ واحدا بالقياس. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد رأس يهودي بين حجرين، يعني كسر رأس يهودي بين حجرين، جاب حجرين وراح جاي على رأس اليهودي وراح مخلي دماغه رأسه ما بين الحجرين وخبطهم كده مات. ليه بقى؟ لأن اليهودي دي وكان فعل ذلك بجارية من الجواري، والحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. فالرجل اليهودي دي كان جاب جارية من الجواري وجاب حجرين وكسر رأسها بين الحجرين، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك. فالحجر النبي أقام القصاص بالحجر ولم تكن آلة محددة، فهذا يشهد لمذهب الجمهور. ولذلك المصنف قال وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة والشعبي والنخعي الذين يقولون بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل. الإمام أبو حنيفة ومن وافقه بيقولوا أن ما فيش قصاص في القتل بالمثقل اللي هو الشيء الثقيل، إما الإيه؟ اشترطوا أنه يكون محدد. الجمهور قالوا لا، محدد مثقل المهم أنه هو يكون بيقتل خلاص، حتى لو لا محدد ولا مثقل لكنه يقتل، زي ما قلنا دلوقتي كتب نفسه لغاية ما مات، خنقه لغاية ما مات. قال لك هو ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنار. طب ايه رأيك بقى لو واحد مثلا صب على واحد بنزين وولع فيه، ما نقيمش عليه القصاص؟ والإغراق بالماء، او واحد شال واحد ورماه في المية او غطس دماغه في قلب المية لغاية ما غرق ومات، ده ما نقيمش عليه القصاص؟ والإلقاء من شاهق، رماه من على جبل أو من فوق بيت عالي، وإلقاء حائط عليه، زق عليه جدار، وخنق الأنفاس، خنق نفسه أو خنقه لغاية ما مات، وحبس الأنفاس، ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت جوعا. أفلوا في سجن ولا في أوضة في حجرة وقفل عليه ومنع عنه الطعام والشراب لغاية ما مات من الجوع، ما ده يبقى قتل عمد وفيه القصاص، وأشد كمان من اللي قتله بالمحدد لأنه عذبه، قتله وعذبه. وتقديمه لحيوان مفترس، ربطه ورماه لكلب مسعور أو لأسد متوحش أو رماه لحوت أو غيره، ما ده قتل عمد. ومنه ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم الدم بما يوجب قتله، ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة ويقولون تعمدنا قتله. يعني اثنين شهود مثلا شهدوا على واحد أنه قتل، وبعدين بعد ما خدوه وأقاموا عليه الحد وأقاموا عليه القصاص وقتلوه، الشهود رجعوا قالوا ده احنا شهدنا زور وما كانش هو القاتل ولا حاجة، لا نجيب الاثنين ده، هم بقى فل ولي الأمر يجيب الاثنين دول لأنه هم تسببوا في قتل إنسان عمدا بالشهادة الزور، فبرضك يقام عليهم القصاص على مذهب الجمهور. فهذه كلها من الأدوات التي غالبا ما تقتل، ومن قدم طعاما مسموما لغيره وهو يعلم أنه مسموم دون آكله فمات به اقتص منه. أكذلك نفس الموضوع، لو واحد قدم طعام مسموم لواحد وكل منه مات متعمد برضك يقتص منه. وروى البخاري ومسلم أن يهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم في شاة فأكل منها لقمة ثم لفظها. القصة طبعا معروفة، قصة المرأة اليهودية التي وضعت السم في الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأكل معه بشر بن البراء فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، أي أنه عفى عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحد ممن أكل. فلما مات بشر بن البراء قتلها به، يعني الحديث رواه أبو داود أنه أمر بقتلها، وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، يعني النبي عفى عنها في البداية، لكن لما مات بشر بن البراء بهذا السم قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر بقتلها. يبقى مذهب الجمهور يا حضرات سوى الأحناف إن القتل سواء كان بمحدد أو بمثقل أو بأي طريقة من الطرق التي تقتل غالبا فهذا قتل عمد وفيه القصاص إلا أن يعفو ولي الدم. ده النوع الأولاني يا حضرات اللي هو القتل العمد. تعالوا نروح للنوع الثاني بقى من أنواع القتل، وهو القتل شبه العمد، وسمي بشبه العمد لأنه هو له عمد محض وله خطأ محض، وإنما هو في النص ما بين العمد والخطأ، فسموه شبه العمد. والقتل شبه العمد وأن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة. يعني إيه يعني؟ يعني هو خلي بالكم، يعني هو المصنف لما قال هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم، هو لا المصنف لا يقصد بهذا التعبير، لأن لو يقصد هذا التعبير ظاهره يبقى متناقض مع كلام جاي، ما يقصدش إن القاتل يقصد قتل المقتول، لا، وإنما يقصد ضربه، يعني متعمد القتل شبه العمد، هو أن يتعمد القاتل. التعبير الدقيق إن احنا نقول كده، لأن التعبير بتاع المصنف هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم، لا، يعني دي فيها كلام إزاي هيقصد قتله ويبقى شبه عمد، لا، هو أن يقصد المكلف، أن يقصد المكلف، نقول إيه؟ أن يقصد المكلف أو أن يقصد القاتل ضرب إنسان بما لا يقتل غالبا فأدى إلى قتله. واحد ضرب واحد متعمد أنه يضربه بس بآلة لا تقتل، زي العصا والصوت وتعمد. فهنا في ايه؟ تعمد للضرب، وهو ده اللي خلاه فيه شبه من ايه؟ شبه من العمد، ان في تعمد للضرب. بس الآلة لا تقتل، وكان لا يقصد القتل، فما عادش خطأ، لأنه ما خطأش، ده متعمد الضرب، وما هوش عمد محض، لأن الآلة لا تقتل وهو لا يقصد القتل إنما يقصد الضرب. يبقى نقول هو أن يقصد القاتل ضرب إنسان، بدل كلمة قتل دي، ضرب إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير، حجر كده صغير يسأله به، الحجر مش هيموت، بس بقى ربنا قدر إنه وجيه في دماغه أو في مقتل فمات، أو ضربه بعصا خفيفة فجيه على مقتل فمات، فهو تعمد الضرب لكنه لم يتعمد القتل، والآلة لا تقتل، يبقى شبه عام. أو لكزه بيده، ادلوا بالبنية كده مثلا في مكان في مقتل، فالبنية دي ما تموتش، بس هو متعمد الضرب، فيبقى شبه عمد. أو صوت ونحو ذلك، فإن كان الضرب بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات من ذلك الضرب، فهو قتل شبه عمد. أما فإن كان الضرب في مقتل، أو كان المضروب صغيرا، أو كان مريضا يموت من مثل هذا الضرب غالبا، أو كان قويا غير أن الضارب وال الضرب حتى مات، فإنه يكون عمدا. طب افرض بقى هو متعمد يضرب، ويضرب بآلة لا تقتل غالبا، لكنه وال الضرب، يعني هي العصايا اللي في ايده دي ما تموتش، بس هو تن يضرب، بدل ما يضرب عصايا واثنين وعشرة وعشرين، ضرب الف عصا، مئة عصاي لغاية ما مات، لا ده يبقى ضرب عمد، لانه هو تن وراه لما خلص خالص. فان كانت الآلة لا تقتل، لكن فعل القاتل من موالاة الضرب والتركيز عليه وتعداده، يدل على أنه تعمد القتل، فيبقى قتل عمد وفيه القصاص، وسمي بشبه العمد لأن القتل متردد بين العمد والخطأ. سموه شبه عمد ليه بقى؟ لأنه هو في شبه من العمد وفي شبه من الخطأ. خلي بالك من الجملة اللي جاية دي عشان تعرف ليه احنا صلحنا الجملة الأولانية. إذ إن الضرب مقصود والقتل غير مقصود، إذ إن الضرب مقصود والقتل غير مقصود. يبقى الضرب هو متعمد الضرب، بس القتل غير مقصود، هو ما يقصدش الضرب. يبقى احنا لابد نصلح الجملة الأولانية، هن يقصد المكلف، المكلف، لأن يبقى في تناقض ما بين كلمة يقصد وهنا بيقول غير مقصود. ولهذا أطلق عليه شبه العمد، فهو ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا. ولما لم يكن عمدا محضا سقط القود، يعني عشان هو شبه العمد دي ما هوش عمد خالص، لأنه فاقد لإرادة القتل وفاقد للآلة التي تقتل غالبا، فسموه شبه عمد، سقط القصاص، سقط القود اللي هو القصاص، يبقى شبه العمد ما فيهوش قصاص، القصاص ده في ايه؟ في العمد بس. ولما لم يكن خطأ محضا، بس برضك ما هوش خطأ محض، لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل، وجبت فيه دية مغلظة، وجبت فيه دية مغلظة. يبقى القتل الخطأ فيه دية مخففة، القتل شبه العمد فيه دية مغلظة، القتل العمد فيه القصاص. روى الدارقطني بسند ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم، والحديث رقم 3140 في سنن الدارقطني لمن أراد الرجوع إليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمد قواد اليد، يعني القتل العمد فيه القصاص، ده المعنى بقية الحديث. والخطأ عقل لا قود في العقل، بقى اللي هو إيه؟ اللي هي الدية. يبقى القود اللي هو القصاص، والعقل اللي هو الدية، اللي هي الدية. والخطأ عقل لا قود في، يعني والقتل الخطأ فيه الدية ولا قصاص فيه، ولا قود فيه أي ولا قصاص فيه. بعد كده بقى في الحديث، الحديث بدأ يبين شيء بالعمد، بعد ما جاب لنا العمد والخطأ جاب لنا شيء بالعمد. قال لك: ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل. يبقى بين لنا العمد قود اليد، ده القتل العمد فيه القصاص. والخطأ عقل لا قود فيه، يعني القتل الخطأ فيه الدية ولا قصاص فيه. طب شبه العمد بقى، قال لك: ومن قتل في عمية، عمية يعني ايه؟ في حالة مجهولة، قتل بطريقة مجهولة لم نستطع أن نحدد كل حيثياتها، في عمية، فلكن عرفنا إن هو قتل بإيه؟ بحجر أو عصا أو صوت. قال لك ده يبقى شيء بعمد، قال لك فهو دية مغلظة في أسنان الإبل، أسنان الإبل اللي هي الإبل المسنة، الإبل المسنة. يبقى الحديث بيبين لنا إن عقوبة القتل العمد القصاص، والقتل الخطأ الدية ولا قصاص فيه، الدية المخففة، والقتل شبه العمد فيه الدية المغلظة. وأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد. اللي احنا قلنا العقل اللي هو ايه؟ الدية. يعني معنى الحديث دية شبه العمد مغلظ كعقل العمد، يعني دية القتل شبه العمد دية مغلظة كالقتل العمد، بس إذا عفى في القصاص بقى، إذا عفى ولي الدم عن القصاص وهيقبل بياخد دية مغلظة، وشبه العمد برضك دية مغلظة بس ما فيهوش قصاص. ولا يقتل صاحبه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في شبه العمد ما فيش قصاص، لا يقتل صاحبه. وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، النزو بقى هو الوثوب والتسرع إلى الشر، ويكون بمعاونة الشيطان ودفعه الناس للشر. وذلك بأن ينزو الشيطان بين الناس، يعني ينزغ الشيطان، بينزغ بين الناس ويقوم الناس على بعضه ويهيج الناس على بعضه ويحرش بين الناس. وذلك بأن ينزو الشيطان بين الناس فتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، يعني ما كانش في سلاح ولا سيوف ولا بنادق ولا أي أسلحة، ده الشيطان سخن الناس على بعضها زي ما احنا بنقول، قوم الناس على بعضه زي ما يكون في خناقة ولا حاجة، ده بيضرب في إيده عصاية في إيده كذا، ما فيش قصد للقتل ولا الآلة تقتل، لكن في ناس ماتت، في ناس ماتت، فالناس اللي ماتت دي يبقى قتل شبه عمد، شبه عمد، وفيه دية مغلظة وليس فيه القصاص. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: ألا وإن قتيل خطأ العمد، خطأ العمد. إيه خطأ العمد ده بقى؟ إزاي خطأ وإزاي عمد؟ خطأ العمد اللي هو في النص ما بين الخطأ والعمد، اللي هو شبه العمد، شبه العمد يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شبه العمد. ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر. أهي الآلة، يبقى في ضرب متعمد بس بآلة لا تقتل غالبا. كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من القتل العمد وشبه العمد. فضل بقى في دقيقتين اتنين بالضبط النوع الثالث اللي هو القتل الخطأ. والقتل الخطأ هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله. خلي بالك بقى القتل الخطأ ده إيه؟ ده القاتل ما كانش متعمد لا القتل ولا الضرب ولا له دعوة بالمقتول خالص. القتل العمد رايح يقتله بآلة تقتل، القتل شبه العمد بيضربه بس بآلة لا تقتل. القتل الخطأ بقى ده هو واحد مثلا شايل بندقية وبيصطاد، فالطلقة جت في واحد، زي دلوقتي واحد راكب عربية وماشي في الطريق فخبط إنسان مش متعمد يقتله، ودي بتحصل كتير، ده اسمه قتل خطأ. والقتل الخطأ هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيدا أو يقصد غرضا فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله، يعني بينشل على حاجة مثلا، بينشل على شيء معين فجيه في واحد فقتله، أو كأن يحفر بئرا فيتردى فيها إنسان، يعني واحد عامل حفرة قدام بيته ففي واحد ماشي بالليل في الظلام فوقع، طيب بسبب الإهمال اللي هو عمله اللي حفر ده يعتبر قاتل لهذا المقتول بس قتل خطأ. أو ينصب شبكة حيث لا يجوز فيعلق بها رجل فيقتل، ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف كالصبي والمجنون، يعني يدخل. طيب احنا كنا قلنا في القتل العمد انه اشترط في القاتل انه هو يكون بالغ وعاقل، طب لو مجنون أو صبي، دول بقى بينتقلوا، قتل الصبي وقتل المجنون بيتحول من قتل عمد إلى قتل خطأ لأنه هو غير مكلف. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أنواع القتل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنتكلم عن درس مهم جدا جدا مرتبط بالدرس ده، وهو الآثار المترتبة على القتل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. وبننبهكم قبل ما نختم الدرس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله، وإحنا بنقول لحضراتكم وبنأكد أن القناة يعني محجوبة بسبب تناولنا لواقع الأمة وكده وأحداث غزة، فرجأنا بارك الله فيكم تنشطوا القناة وتدعوا الناس للمشاركة فيها وتبعتوا الروابط للناس. والدال على الخير كفاعله، خلي عندك همة في الحق زي ما قال الباطل عندهم همة في الباطل. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.